أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام على الركن الثالث من الأركان الأربعة للعلم الإجمالي، وكان خلاصته لكي يكون العلم الإجمالي مميزا لوجود الموافقة القطعية لا بد من أن يكون كل طرف من أطراف العلم الإجمالي في حد ذاته، ومع قطع النظر عن العلم الإجمالي ومع قطع النظر عن المعارضة مع الطرف الآخر، كل طرف في حد ذاته مشمولا لدليل أصل. واتضح لدينا أن هذه السياقة تنسجم وتتلائم مع مسلك الاقتضاء، لأنه هو المسلك الذي يمكن أن نتجاوز النظر فيه من العلم إلى جريان الأصل في الأفراد، لأنه بناء على مسلك الاقتضاء نحتاج إلى مقتضى وعدم مانع، والجزء الأول يحققه لنا العلم الإجمالي، والجزء الثاني نحتاج فيه ماذا؟ إلى إجراء قضية تعارض في الأصول. فإذا عندما ندخل الأصول الجارية في الأطراف في الحسبان، فلا بد أن يتلائم ذلك مع أي مسلك؟ مع مسلك الاقتضاء. أما من يقول بمسلك العلية فيحتاج إلى بيان صياغة أخرى، كالمحقق العراقي وكصاحب الكفاية على أحد الوجهين اللذين نسبا إليه، طارة نسب إلى صاحب الكفاية القول بالاقتضاء، وأخرى نسب له القول العلي. في مبحث القطع يظهر منه شيء، وفي مبحث أصالة الاشتغال يظهر منه شيء آخر، لأن هو الصحيح هذا بحث آخر. المهم، من يرى علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية لا يمكن أن يحلل هذا الركن على أساس الأصول المؤمنة الجارية في الأطراف. توضيح الصياغة المنسجمة مع مسلك العلية بالنظر إلى مقدمتين. المقدمة الأولى كررها صاحب الكفاية في مباحث متعددة، حاصلها أن قوام تنجز العلم الإجمالي بصدق هذه القضية، وهو أن العلم الإجمالي ينجز معلومه على كل تقدير، بمعنى لو علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، وقعت قطرة دم في أحد الإناءين، لكي يكون العلم الإجمالي مؤثرا لا بد أن يفرض أنه في الواقع ونفس الأمر لو كانت قطرة الماء قطرة الدم في الإناء الأسود وعلمنا بذلك لكان هذا العلم منجز. وعلى تقدير وقوع القطرة في الإناء الأحمر وعلمنا بذلك، لكان هذا العلم التفصيلي نجس. إذا لكي يؤثر العلم الإجمالي نفرض المعلوم بالإجمال طارة في الطرف الأول وأخرى في الطرف الثاني، ولا بد حينئذ أن يكون على كلا التقديرين. لو فرض العلم التفصيلي أن يكون منجز، حينئذ يؤثر العلم الإجمالي. أما لو فرضنا أنه على تقدير دون تقدير، لو فرض المعلوم بالإجمال متعلقا للعلم التفصيلي ولكن لا ينجز، فلا أثر لهذا العلم الإجمال. مثلا لو وقعت قطرة دم في أحد الإناءين واضطررت إلى شرب أحدهما، فعلى تقدير وقوع قطرة الدم في الإناء غير المضطر إليه يتنجز التكليف أو لا يتنجز؟ يتنجز، يحرم شربه. لو فرضنا قطرة الدم وقعت في ذاك الإناء الآخر الذي لم أضطر إليه يتنجز، أي مانع من التنجز. ولكن على تقدير كونها قد وقعت في الإناء المضطر إليه لا يتنجز التكليف، لأن الاضطرار حد للتكليف، ينتهي التكليف بوجود هذا الحد فلا يتنجز، حتى لو علمت تفصيلا فلا يتنجز هذا لعلم الإجمال، لا يكون منجز لعدم صدقه أنه ينجز معلومه على كل تقدير. بل ماذا صار نستطيع أن نقول؟ ينجز معلومه على تقدير دون تقدير. إذن قوام تأثير العلم الإجمالي بأي شيء؟ بأن ينجز معلومه على كل تقدير. أما لو نجز معلومه على تقدير دون تقدير فلا أثر لهذا العلم إجمالي. واضح هذه المقدمة. المقدمة الثانية، لم نذكر كل واحد على وجه الاستقلال، بعد نجري ترابط بينه. عندهم قاعدة ذكروها مفادها أن المتنجز لا يتنجز ثانية. متنجز لا يتنجز ثانية. فلو فرض أن شيئا كان قد تنجز ودخل في العهدة، ما معنى تنجز؟ دخل في العهدة قبل قيام العلم الإجمالي، ثم قام العلم الإجمالي مع كون أحد طرفيه قد كان متنجزا في رتبة سابقة على قيام العلم الإجمالي. فحينئذ هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا. اتفق جيدا. مثلا علمنا بغصبية هذا السائل، أو حتى يكون السنخ واحد، بخمرية هذا السائل، علمنا تفصيلا، فماذا هنا إذا حصل؟ وجوب الاجتناب في هذا السائل تنجز أم لم يتنجز؟ تنجس. العلم التفصيلي علة تامة للتنجس، تنجس. ثم وقعت قطرة دم ترددت بين أن تكون قد وقعت في إناء الخمر أو في هذا الإناء الآخر الذي أتوضأ منه، فهنا هذا السائل الإناء الخمري كان متنجزا قبل قيام العلم الإجمالي. واضح هذا الشيء؟ عندما قام العلم الإجمالي لا ينجز هذا السائل. ليش؟ لأن المتنجز لا يتنجز ثانية. التنجز يؤخذ على نحو صرف الوجود، لا تكرر فيه ولا تثنية، كما يقال ما وراء عبادان قرية. هذا بما أنه تنجز خلاص دخل في العهدة، ما معنى أن يدخل في العهدة ثانية؟ ملتفت جيدا؟ هاتان مقدمتان. الثانية من مصادق الأولى. شنو كانت المقدمة الأولى؟ حتى يؤثر العلم الإجمالي لابد أن ينجز معلومة على كل تقدير. هذه من مصادقها المقدمة الثانية. الآن في المثال الذي ذكرناه، لو كانت قطرة الدم قد وقعت في الإناء الخمري يتنجز؟ لا يتنجز، لأنه تنجز السابق. إذن على هذا التقدير العلم الإجمالي لا ينجز. نعم لو كانت قد وقعت في الإناء الآخر لنجزت، فلم يصدق أن العلم الإجمالي ماذا؟ أن العلم الإجمالي نجز على كل تقدير، بل على تقدير دون تقدير. وقلنا قوام تنجز العلم الإجمالي بأي شيء؟ بأن ينجز على كل تقدير. إذن المقدمة الثانية من موارد صدق، من موارد انتفاء، صح التعبير، من موارد انتفاء المقدمة الأولى. واضح هذا الشيء؟ فحينئذ تستطيع أنت في صياغتك بناء على مسلك العلية إما أن تأتي بالمقدمة الأولى وإما أن تأتي بالمقدمة الثانية، وإن كان الأفضل الإتيان بالمقدمة الأولى لأن المقدمة الأولى تصدق عليه وعلى غيره. نشوف نحن مثلنا بالمقدمة الأولى بأي شيء؟ بالاضطرار. اختلال المقدمة الأولى بماذا مثلت؟ بمثال الاضطرار. هذا لا يصدق عليه المقدمة الثانية، لكن تصدق عليه المقدمة الأولى. فحينئذ نستطيع أن نقول الركن الثالث هو ماذا؟ هو أن يكون العلم الإجمالي على فرض تحوله إلى علم تفصيلي في كل واحد من الطرفين أن يكون قابلا لتنجيزه. أما إذا كان قابل للتنجيز في طرف دون طرف فلا يكون العلم الإجمالي منجزا. واضح هذا الشيء؟ فعلى هذا الأساس سوف يأتي في بعض التطبيقات في مسألة الاضطرار إلى شرب بعض الأطراف. لماذا يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية؟ لهذا الركن. بينما على مسلك الاقتضاء لماذا يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية؟ لعدم تعارض الأصول، لأن ما تضطر إليه لا يحتاج إلى جريان أصل. ليه؟ لأن الاضطرار حد التكليف، مع وجود اضطرار نقطع بالجواز، فمع القطع بالجواز لا يجري الأصل، فيجري الأصل الآخر بلا معارض. صار واضح؟ فثمرات متعددة بين هذين المسلكين تظهر في المباحث الآتية إن شاء الله. شوي أنا الصياغة التي استضفت للبحث شوي مختلفة عن الكتاب، عند التطبيق سوف نعلق على نقطة ويسرنا. وأما على القول بالعلية كما هو مذهب المحقق العراقي فلا تصح الصياغة المذكورة، لأنك أدخلت بالحسبان جريان الأصل وعدم جرياني والعلم الإجمالي علة تامة لا يتوقف على الجريان وعدم الجريان، لأن مجرد كون الأصل يعني حتى لو لم يكن له معارض، لأنه هو علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. إذا كان علة تامة لوجوب الموافقة القطعية حتى لو جرى الأصل في طرف واحد يكون نقيض للعلية التامة في الوجوب الموافقة القطعية، لأن مجرد كون الأصل في أحد الطرفين لا معارض له لا يكفي لجريانه، لأنه ينافي علية معارض ضد نقيض للعلم الإجمالي، لأنه ينافي علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. فلا بد من افتراض نكتة في الرتبة السابقة هي التي أوجبت ماذا؟ تعطل العلم الإجمالي عن التنجيز ليتاح للأصل المؤمن أن يجري. ومن هنا صاغ المحقق المذكور الركن الثالث صياغة أخرى، وحاصلها أن تنجيز العلم الإجمالي، طبعا هذا ليس فقط للمحقق العراقي، هذا الكلام هم كان أحد الأسباب التي جعلت البعض ينسب إلى صاحب الكفاية القول بالعلية. وحاصلها أن تنجيز العلم الإجمالي يتوقف على صلاحيته لتنجيز معلومه على ماذا؟ جميع جمع بين المقدمتين اللتين أشرت إليها. فإذا لم يكن صالحا لذلك فلا يكون منجزا. وعلى هذا فكلما كان، ليش لا يكون منجزا؟ لأنه إذا تحول إلى علم تفصيلي لا يكون منجز. نحن ماذا قلنا حتى نعرف أنه ينجز معلومة على كل تقدير أو لا ينجز؟ نحوله إلى علم تفصيلي في كل طرفين. في هذا الطرف الذي لم أضطر إليه إذا حولت إلى علم تفصيلي ينجز، في هذا الطرف الذي اضطررت إليه إذا حولت إلى علم تفصيلي لا ينجز. فإذا لم يكن صالحا لذلك فلا يكون منجزا. وعلى هذا فكلما كان المعلوم الإجمالي على أحد التقديرين غير صالح للتنجز بالعلم الإجمالي لم يكن العلم الإجمالي منجزا، لأنه لا يصلح للتنجيز إلا على بعض تقادير معلومه، وهذا التقدير بما أنه غير معلوم فلا أثر عقلا لمثل هذا العلم الإجمالي. ويترتب على ذلك أن العلم الإجمالي لا يكون منجزا إذا كان أحد طرفيه منجزا بمنجز آخر. إذن هذه أيضا الآن صار التطبيق لعدم التنجيز على كل تقدير، صارت مورد لعدم التنجيز على كل تقدير. إذا كان أحد طرفيه منجزا بمنجز آخر غير العلم الإجمالي، من ماذا؟ من أمارة أو أصل. طبعا المقصود من الأمارة الأعم من الأمارة الظنية المعتبرة والأمارة الوجدانية، كما في مورد الاضطرار مثلا، كما في مورد مثلا قيام العلم على خبرية هذا السائل مثلا. وذلك لأن العلم الإجمالي في هذه الحالة لا يصلح لتنجيز معلومه على كل تقدير، وذلك لأن العلم الإجمالي في هذه الحالة لا يصلح لتنجيز معلومه على كل تقدير، ما فيه على تقدير انطباقه على مورد الأمارة أو الأصل. طبعا المقصود من الأصل هنا أصل المنجز كما صرح قبل قليل، لأن هذا المورد منجز في نفسه. طبعا المقصود من منجز في نفسه لا أنه نجز نفسه، لا، منجز في نفسه في مقابل ماذا؟ التنجز بالعلم الإجمالي، يعني هو في رتبة صادقة قد تنجز، لأنه هو ذا نجز نفسه. والمنجز يستحيل أن يتنجز بمنجز آخر. طبعا وجه الاستحالة لزوم توارد العلتين على معلول واحد. فإن هذا السائل تنجز وجوب الاجتناب عنه بأي شيء؟ بمعلومية كونه خمر، فيستحيل أن يتنجز ثانية، لأن التنجز الثاني يحتاج إلى علة أخرى، والمفروض أن المعلول قد وجد، فإذا وجدت العلة الأخرى في الأمور التكوينية، إذا وجدت العلة الأخرى مع علة سابقة يتحول كل واحد منهما من علة تامة إلى جزئية. إذا أنا أستطيع أحمل الكتاب فأنا علة تامة، إذا حملت الكتاب أنت معي، ماذا يصبح؟ كل واحد منا جزئ علة. وهنا لا معنى لكون العلم التفصيلي جزئ علة، إذا لابد أن كل واحد يحافظ على استقلاليته. إذا حافظ على استقلاليته معنى ذلك أنه توارد علتان على معلول واحد، توارد علتان على معلول واحد. الوجه في استحالته لأنهما إما أن يؤثر أحدهما دون الآخر، فهذا معنى هذا خلف، لأنك فرضت الآخر أيضا علة، فلماذا لم يؤثر؟ وإما أن يؤثرا معا، يؤثرا معا على نحو الجزء العلية، هذا سلبت ماذا؟ العلم التفصيلي عن العلية مثلا. وإما ماذا؟ أن يؤثرا كل واحد منهما على وجه استقلال، يؤثرا كل واحد منهما على وجه الاستقلال. خب، معنى كون كل واحد منهما علة تامة أنه لا بد أن يوجد له معلول، والفرض أنه لا يوجد إلا معلول واحد، فإذا يعود إلى أن أحدهما لم يؤثر وهو خلف. التنجيز أمره واقعي تكوين خاشع في العقل، يعني لهذا مثلا الآن لو شخص نذر أنه يصلي صلاة الظهر غالب ولا يوجد معلولين، تنجزين يعني تنجز صلاة الظهر، تنجز في رتبة سابقة، فالآن نذرت أن أصلي صلاة الظهر فخالفت النذر، العلماء يقول يستحق العقابين. بل أن هذا خلاف من التنجيز ليس الإنجاز. لا، هنا في هذا المثال أصلا يوجد معلولين. بس متنجز في الوصف. لا، متنجز ليس الإنجاز. متنجز يعني كيف أقول هكذا؟ أنه صلاة الظهر وأن على فرض صحة النذر، النذر غير صحيح. هذا النذر غير صحيح، أن ينذر الإنسان أن يصلي صلاة الظهر. سقطت فيه قطرة بول. هذا من قال أن المحقق العراقي يسلم أن وجود العقابين؟ من قال هذا؟ هذا شو اسمه؟ ما دام في العرف، نعم، إلا إذا وصل في العرف إلى حد صدق عليه أنه خمر وصدق عليه أنه بول. أما قطرة بول سقطت في خمرين فما قال يوجد عقابين، قال لك في العرف شربت خمرا. هو الآن هذا بحث آخر، الآن بحث يعني ما نبحث في المصداق، تأتي وتنقض بالمصداق. من يؤمن، من يؤمن بذلك فليلتزم بوجود عقاب واحد. يقول له فالدليل العقلي قام على ذلك، لمن لابد أن نلتزم بوجود عقاب واحد. فمن أين أتت يعني في آية أو رواية تقول في مثل هذا المثال، في مثل وقوع قطرة بول في خمر المكلف يعاقب عقابين؟ ما في لا آية ولا رواية. خب، فإذا ثبتت هذه القاعدة أن المتنجز لا يتنجز ثانية، يجب أن نلتزم بوجود عقاب واحد. فتريد تناقش هكذا يعني مرة البعض هكذا ناقش في القاعدة أن هذا خلط بين الأمور الواقعية التكوينية وبين الأمور ماذا؟ الاعتبارية. طبعا هذا مطالبه أيضا الآن بهذا الشيء، أنه هذه القاعدة إذا كانت عقلية، فإذا أردنا أن نفصل في جريانها بين الأمور الواقعية والأمور الاعتبارية، أليس تخصيص في القاعدة؟ كيف تجيب عن هذا التخصيص؟ تريد أن تقول لا، من أول الأمر هذه القاعدة موضوعها الأمور التكوينية، فيخرج بالخروج التخصصي. خب، نقول بالنتيجة الآن العلم الإجمالي أو العلم التفصيلي إدخاله لشيء في العهدة بجعل جاعل، أو هو بذاته؟ قل لي. والعلم الإجمالي كذلك، ولذا كانت المنجزية من الأمور الوجدانية والتكوينية. تبقى هذه المشكلة، هذه الأسئلة تحتاج إلى جواب. أما مجرد أن نرد كلام المحقق العراقي نقول أنه إذا وقعت قطرة بول في إناء يستحق عقابا، من أين؟ في خاشية العلم الإجمالي في العهدة أنت على نظرية المحقق العراقي أمر تكويني أعتبره. أي نعم. المهم فليس بهذه السهولة يعني أن نأتي بمورد، مرة تأتي بمورد يوجد آية يوجد رواية عليه يوجد التفتنا وهو يلتزم أنه هذا لا يستحق عقاب واحد. بل والمنجز يستحيل أن يتنجز بمنجز آخر لاستحالة اجتماع علتين مستقلتين على أثر واحد. وهذا يعني أن العلم الإجمالي غير صالح لتنجيز معلومه على كل تقدير، بل ينجز على تقدير دون تقدير، فلا يكون له أثر. والفرق العملي بين هاتين الصياغتين يظهر في حالة واضح في حالة عدم تواجد أصل مؤمن في أحد الطرفين، وعدم ثبوت منجز فيه أيضا سوى العلم الإجمالي. فإن الركن الثالث حسب الصياغة الأولى يختل. ليش؟ شوف المثال، المثال مركب من قيدين. كيف جيدا معي المثال لنريد أن نقول يعني شوف أنت عندما تريد ركن واحد له صياغتان، ركن واحد له صياغتان، إذا كان كلا الصياغتين يتواجدان في جميع الأمثلة والموارد حينئذ لا تظهر أثر للنزاح. سواء قلنا بالصياغة الأولى أو قلنا بالصياغة الثانية أمثلتهما كلها مشتركة، فحينئذ فليكن أي صياغة تريد تقول ما هو مشكلة، فلا حاجة للبحث. أما لو فرضنا هناك مورد تنطبق عليه إحدى الصياغتين دون الأخرى، حينئذ هناك ثمر البحث العلمي في كلا الصياغتين. ملتفت جيدا؟ فالآن نريد أن نبرز مورد تجري فيه إحدى الصياغتين لا تجري فيه الأخرى. هذا المورد أخذ فيه قيدان، القيد الأول أن لا يكون في أحد الطرفين، أن لا يكون أحد الطرفين مشمولا للأصل المؤمن، أحد الطرفين غير مشمول للأصل المؤمن. شلون هذه غير مشمول؟ كأمثلة السابقة، الأصل الطولي مثلا، أصل الطولي، أصالة الطهارة في مشكوك النجاسة الذاتية لو شككنا في خمريته، فإذا أحد الطرفين لا يجري فيه الأصل المؤمن. هذا القيد الأول في هذا المثال. القيد الثاني، لا يوجد في طرفي هذا العلم الإجمالي منجز في رتبة سابقة، لا يوجد منجز في رتبة سابقة. فمثلا وقعت قطرة دم وتردد أمر وقوعها بين أن تكون قد وقعت في إناء معلوم المائية أو في إناء مشكوك الخمرية. أمامنا إناءان، أحدهما مقطوع المائية والآخر مشكوك الخمرية، وهذه القطرة وقعت مترددة بين هذين الإناءين. تحقق القيد الأول. ما هو القيد الأول؟ أن لا يجري الأصل في أحد الطرفين. أصالة الطهارة في مشكوك الخمرية على مبنى شرحناه سابقا ماذا؟ لا تجري. بينما أصالة الطهارة في الطرف الآخر المعلوم المائية التي نحتمل أن تكون قد سقطت فيه قطرة الدم، ماذا؟ تجري. صدق القول، صدق القيد الأول. القيد الثاني أن كل واحد من الطرفين لم يتنجز بمنجز سابق، بل ذاك الطرف الماء لم يتنجز بمنجز سابق لأنه معلوم المائي، هذا الطرف الثاني مشكوك الخمرية لم يتنجز بمنجز سابق لأن الشك في الخمرية لا ينجز. ملتفت جيدا؟ في هذه الصورة صدق كلا قيدين. الآن تعال إلى الصياغة الأولى. الصياغة الأولى ماذا كانت؟ لأن تجري الأصول في كلا الطرفين أصول المؤمنة مع قطع النظر عن العلم الإجمالي. الصياغة الأولى صادقة هنا؟ غير صادقة لأجل قيد أول. الصياغة الثانية صادقة أو غير صادقة؟ ما هي الصياغة الثانية؟ أن يكون العلم الإجمالي ينجز معلوم إذا تحول إلى علم تفصيلي على كل تقدير. صادقة. لو كانت قطرة الماء قد وقعت في إناء الماء لنجزته، لو كانت وقعت في إناء مشكوك الخمرية لنجزته، لأن مشكوك الخمرية غير متنجز بخلاف معلوم الخمرية، فإذا تنجز على كل تقدير. فالركن الثالث على الصياغة الأولى غير صادق، على الصياغة الثانية ماذا؟ صادق. فإذا هناك ثمرة عملية للبحث عن هاتين السياغتين. المصنف في هذا الكتاب قال والصحيح هو الصياغة الأولى. الآن ماذا يوجد في بحث الخارج؟ لا أريد أن أتعرض لذلك. نحن وهذه العبارة مرة تقول هكذا وتنقيح الصحيح من هذين القولين يأتي في دراسة أعلى. انت بعد لا نعرف ما هو الصحيح. ومرة تجزم بأن هذا هو الصحيح. وهذا على قسمين. مرة تذكر علة التصحيح صراحة فنأخذ بها، ومرة لا تذكر علة التصحيح صراحة. فحينئذ يدور الأمر إذا لم تذكره إما أنك تعتمد على شيء تقدم في التصحيح، لأنك تقول هذا هو الصحيح لشيء قد تقدم سابقا، أو هذا الصحيح لشيء سيأتي لاحق. لكن في هذه العبارة تقدم سابقا، ليش؟ لأنه على الأقل كان ينبغي أن يقول وهذا هو الصحيح كما سيأتي، مع أنه لا لم يقل وقال هذا هو الصحيح. فإذا باعتقادي أن الوجه في التصحيح هنا لا لأجل أن المحقق العراقي خلط بين قواعد عالم التكوين وقواعد عالم الاعتبار، وأن المنجز لا يتنجز ثانية، إنما هو من شؤون عالم التكوين ونحن نتكلم عن عالم الاعتبار، لأن هذا لم يتقدم من المصنف. فإذا الأولى أن أرى أن الوجه في أن هذا هو الصحيح بحسب هذه العبارة أن هذه الصياغة تبتني مسلك العلية ونحن أنكرناها. إذن يتعين ماذا؟ الصياغة الأولى، ولا نريد أكثر من ذلك. ما أدري واضح المطلب؟ لذا قال وين صرنا؟ ولكنه حسب الصياغة الثانية ثابت والصحيح. والصحيح ماذا عندكم؟ الصحيح أفضل أن نقول هي الصياغة الأولى. إذا وقع الضمير بين مذكر ومؤنث الأولى مراعاة جانب الخبر، والخبر مؤنث. هذا تمام الكلام في الركن الثالث. الركن الرابع، هذا الركن الرابع مادته تقدمت وبشكل أوسع. يعني مادة هذا الركن اللي الآن سوف نذكرها كلها تقدمت، بل أوسع منها تقدم. الشيء الذي لم يتقدم أن هذه المادة لم نذكرها بعنوان أنها ركن، أما أصل المطلب كله تقدم. وين تقدم؟ إذا تتذكرون الشبهة التي طرحها المحقق العراقي على من يقول بمسلك الاقتضاء، أنه لماذا حينئذ لا نرفع اليد عن إطلاق الأصل لا عن أصل الأصل، فنرفع اليد عن الإطلاق فيجري الترخيص في كل واحد من الطرفين مشروطا بترك الأخر. فكرتم هذه الشبهة؟ بحثنا فيها مفصلا. ولا يلزم حينئذ الوقوع في المخالفة القطعية. فجاء السيد الخوي وماذا أشكل؟ أنه وإن لم يلزم الوقوع في المخالفة القطعية لكن يلزم الترخيص، والترخيص في ذلك قبيحا حتى لو لم يحصل في الخارج مخالفة قطعية. نفس أن يرخصك المولى في الحرام قبيح حتى ولو لم تفعل الحرام، هذا كله تقدم. ما أرى أنه يحتاج إلى بحث أزيد من ذلك. نقرأ الركن الرابع: أن يكون جريان البراءة في كل من الطرفين مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية. وإمكان وقوعها خارجا على وجه مأذون فيه. هذا معنى الترخيص في المخالفة القطعية، لا صرف الترخيص من دون وقوع، وإلا تصبح هذا رأي السيد الخوئي. لا، الترخيص المستلزم لأي شيء للتحقق في الخارج، يعني يمكن حينئذ إذا رخصني يمكن أن أشربهما معا. أن يكون جريان البراءة في كل من الطرفين مؤديا. كيف حتى نذكر لك مثال على هذه الصياغة للركن الرابع؟ مثاله الشبهة غير المحصورة، مثال اختلال هذا الركن. لنفترض علمت بنجاسة إناء من آنية قم، واحد من آنية قم فنجس، لو المولى رخصني في كل آنية قم سوف تقع مني في الخارج المعصية القطعية؟ لا تقع، لأني لن أشرب كل آنية قم. إذن الترخيص في جميع الأطراف هنا لا يؤدي إلا وقوع المعصية في عالم الخارج، إلى التمكن من المعصية في عالم الخارج. لأن التعريف، واحد من تعريفات الشبهة غير المحصورة، أن ماذا؟ أن تتكثر الأطراف بحيث ماذا؟ يقطع المكلف بأنه لن يرتكبها بإجماعها. فإذا لماذا العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة لا يكون منجزا لاختلال أي ركن؟ ركن الرابع، لأن المولى حتى لو رخصني في جميع الأطراف فسوف لن يصدر مني الحرام الواقعي. طبعا هذا الذي أشكل عليه السيد الخوي صادق على المحقق العراقي. ماذا أشكل؟ أنه صحيح لن يؤدي إلى وقوع المعصية، لكن هذا بنفسه قبيح. حتى لو لم يؤدي إلى وقوع المعصية، كيف بنفسه قبيح؟ لأنه ترخيص في الحرام، الترخيص في الحرام الواقعي قبيح حتى لو لم تفعله في الخارج، هذا بحد ذاته قبيح. وسابقا ناقشه الشيء الزائد على هنا، سابقا ناقشه الشهيد الصدر أن هذا الترخيص الظاهري لماذا لا يصح مع الحكم الواقعي؟ هل لأجل الجعل والاعتبار سهل المؤونة؟ هل لأجل الملاكات، أنت تقول أن الملاك في الحكم الظاهر قائم في نفس الجعل؟ هل لأجل مقام الوصول لم يصل الحكم الواقعي؟ واضح هذا الشيء؟ ناقشناه سابقا. يقول أن يكون جريان الأصل في كل من الطرفين مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية وإمكان وقوعها خارجا على وجه مأذون فيه، إذ لو كانت المخالفة القطعية ممتنعة على المكلف حتى مع الإذن والترخيص لقصور في قدرته فلا محظور في إجراء البراءة في كل من الطرفين. وركنية هذا الركن مبنية على إنكار علية العلم الإجمالي لوجوب. دائما عندما تدخل في الحسبان مسألة الأصل فحينئذ تبتني على مسألة الاعتبار لوجوب الموافقة القطعية. أما بناء على العلية فلا دخل لذلك في التنجيز. بناء على ذلك، على مسألة المحقق العراقي، أركان منجزية العلم الإجمالي كم؟ ثلاثة. هذا ليس ركن. أن يلتزم بما يشبه غير المنصورة من وجوب الموافقة. لا، شوف هناك يعني سوف يأتي إن شاء الله في بعض التطبيقات قد يختل فيها أكثر من ركن، اتفقنا؟ هذا الركن لا يعتمد، لكن يوجد شيء آخر. نعم، السيد الخوئي يلتزم، السيد الخوئي يلتزم بأن العلم الإجمالي من ناحية عدم انحصار الشبهة لا يسقط عن المنجزية، وإنما أسقطه عن المنجزية لسبب آخر، وهو خروج أحد الأطراف عن محل الابتلاء. أما بناء على العلية فلا دخل لذلك في التمجيز، إذ يكفي في امتناع جريان الأصول حينئذ، يكفي كونها كونها مؤدية للترخيص ولو في بعض أطراف. وهذه وهناك صياغة أخرى لهذا الركن تبناه السيد الأستاذ، وهي أن يكون جريان الأصول مؤديا إلى الترخيص، لا إلى ارتكاب المعصية الواقعية، إلى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية، ولو لم يلزم المخالفة القطعية خارجا، ولو لم يلزم الترخيص في المخالفة القطعية خارجا. وقد تقدم الحديث عن ذلك بالقدر المناسب، كما أن الصياغة المطروحة فعلا لهذا الركن سيأتي مزيد تحقيق وتعديل بالنسبة إليها في مبحث الشبهة غير محصورة إن شاء الله.